أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Oh, صدق الله العظيم. يا يا يحيى خذ الكتاب بقوة صدق الله العظيم. وضع بوالدين واذكر في الكتاب مريم لأبلك العلا

ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فلا فلا Oh!

صدق الله العظيم.